بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال رحمه الله تعالى: قال وهي على الأعيان، أي فرض على الأعيان، حضرا وسفرا. حضرا وسفرا، الدليل على أنها أيضا تجب في السفر صلاة القوف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فلا أجد لك رخصة. وأيضا حديث ابن عباس في النفر الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: لماذا ما صليتم معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. ولم يستفسر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، هل أنتم قوم سفر أو ليس بسفر؟ هناك قاعدة أصولية يذكرها العلم، وهي ترك الاستفسار في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، فما استفسر منهم. وأيضا الذين قالوا بأنها واجبة عينية لم يقولوا تخطب السفر، وهذه من الأخطاء الذي بعضهم يظن أن المسافر تسقط عنه الجماعة. والصحيح أنه لا تسقط عنه الجماعة. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل. والمسافر إما أن يحضر إن كان منفردا، إما أن يحضر مع جماعة المقيمين فيتم معهم، وإما أن يصلي إن كانوا هم جماعة من المسافرين صلوا، أو كان في الطريق لا يستطيع أن ينزل، أو خوف الرفقة أن تذهب عليه لأن صلى، لأن بعضهم يؤخرون وهكذا، فلا حرج. لكنه ماسك في بيت آمن سالم، فالواجب عليه أن يذهب يصلي. سمع النداء يذهب إلى المسجد، أقرب مسجد إليه، فيصلي فيه، ويجب له أن يجمع، صلى الظهر مع العصر حتى لا يحضر العصر، يجوز لأنه مسافر، أو المغرب والعشاء. أما أنه يترك الجماعة بحجة أنه مسافر، لا دليل على ذلك. الذين أسقطوا عنه الجماعة هم الذين يرون أن الجماعة مستحبة. نقل عن الإمام مالك كما في المدونة أنه قال: إذا سقطت الجمعة فمن باب أولى تسقط الجماعة. لكن المشهور عن الإمام مالك أنه يرى أنها سنة، أنها ماذا؟ سنة. أما الجمعة تسقط عنه. الدليل على ذلك ما أخرجه مثل من حديث جابر في قصة النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، حجة الوداع، صلى بهم الظهر والعصر وكان يوم جمعة، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة. أيضا ما نقل عنه أيضا أنه صلى جمعة وهو في حال سفره. فأما الجمعة تسقط، هنا مرخص لك أن تصلي في بيتك، لكن الجماعة يجب عليك الحضور، إلا إذا كنتم جماعة تصلون عندكم عمل عندكم شيء. أما بعضهم يأتي مسافر يمكث أيام وليالي وآمن في مكانه، فهذا يجب عليه أن يأتي إلى المسجد، ولا يجوز له أن يتخلف عنها، فهي واجبة واجبة. والدليل على إيجابها صلاة الخوف. صلاة الخوف متى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها؟ في سفر، سافر النبي صلى الله عليه وسلم لغزو من الغزوات فأذن له بصلاة الخوف. حديث جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، غزونا فسافروا إليهم، فنزلت قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، الآية. وهم في سفر، أليس أولى أن تسقط عنهم؟ فالذين يقولون أنها تسقط عنهم هذا قول ليس بصحيح. الذي يرى سقوطها هم الذين يقولون أنها سنة، أما الذي يرى أنها واجبة ما تسقط. واجب عليك الجماعة، واجب عليك الجماعة حضرا وسفرا. قال: وحتى في خوف. نعم، لقوله تعالى في خوف: إذا كنتم جماعة كلكم تخافون، وليس عذر الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، هذه اللي جاءت في حديث جابر والذي أخرجه مسلم في صحيحه. قال: وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، أي لها فضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. لماذا؟ بسبع وعشرين درجة. جاء من حديث ابن هريرة قال تزيد على مسجده من سوقه بخمسة وعشرين درجة. اختلف العلماء في الجمع بينهما، جاء في بعض الأحاديث سبع وعشرين وجاء في بعض الأحاديث خمسة وعشرين، كيف الجمع بينهما؟ اختلفت وكلها آراء، ليس هناك دليل، كلها حدث وظن. الذي يظهر والله أعلم أننا لا نعرف ما سبب ذلك، لأننا لا نستطيع أن نجمع بينهما. فقد جاء في حديث ابي هريرة 25 وجاء في حديث ابن عمر هذا 27 درجة، 27 درجة، واضح؟ طيب. قال وتفعل في المسجد، قال مثلا خلافية، إذا قلنا أن الجماعة واجبة فما هو الواجب؟ أنها تصلى في المساجد أم تصلى في غير المساجد؟ خلاف على قولين. القول الأول قالوا في أي مكان تصلى الجماعة ما يشترط المسجد، أهم شيء إقامة الجماعة وهي واجبة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، بل نسب بعضهم هذا القول للجمهور. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد المشهور عنه وقال به طائفة من الحنابلة إلى أنها تصلى في المساجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء للأعمى؟ ومن أين النداء؟ إلا من المساجد. قال نعم يا رسول الله، قال لا أجد لك رخصة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما هم بإحراق بيوت المتخلفين هل قال لهم أنتم تصلون جماعة في بيوتكم؟ إذا سأترككم. إنما هم بإحراق بيوت المتخلفين حتى ولو كانوا لا يصلون الجماعة أو يصلون الجماعة، فهم بإحراق بيوتهم. وأيضا المتخلف عنها كانوا يشهدون عليه بالنفاق الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، لكن قد يقول قائل لعلهم يصلون في بيوت الجماعة. فالصحيح هو القول بأن صلاة الجماعة تقام في المساجد. ما هو المسجد؟ اختلف العلماء في ضابط المسجد، منهم من يقول إذا صلي فيه فرض واحد يقال له مسجد، والصحيح أن المساجد لا يقال لها مسجد إلا إذا صلي فيه الصلوات الخمس على وجه الاستمرار، على وجه الاستمرار. خرج من ذلك المصليات، مصليات العيد، مصليات الجنازة، هذه ليست بمسجد، ولو كان يقام فيها لكنها ليست على سبيل الدوام. خرج بذلك مصليات المرافق الحكومية أو المؤسسات أو الشركات أو غير ذلك، يصلون فرض دون آخر، هذا ليس بمسجد. المسجد من يصلى فيه الصلوات الخمس على وجه الاستمرار. لا يشترط الجمعة، لا يشترط الجمعة، لأن هناك مساجد كان حول النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، وتقام الجمعة في مسجده، مسجد المدينة، وإلا هناك مسجد بني سلمة وغيره من بعض الدور، لكن كان تقام الجمعة فيه. فلا يشترط أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة، لا لا يشترط. أهم شيء الاشتراط هو أن تقام فيه الصلوات الخمس، تقام فيه ماذا؟ الصلوات الخمس على وجه الاستمرار. هكذا، ليس معنى أن أقمنا خمس صلوات خلاص يكفي يكون مسجدا، لا، إنما تقام فيه الصلاة خمس صلوات على وجه الاستمرار، ما في انقطاع، ما في لذلك انقطاع. هذا الذي يسمى بالمسجد، ولا يشترط الجمعة، ولا يشترط إقامة الجمعة. يعني إذا كان مسجد ما تقام فيه الجمعة يصلى فيه الصلوات ويكون له حكم المسجد، إذا دخلت تحية المسجد وصلى فيه الجماعة والإضاعة فيه الصلاة، وضع. هذا هو ضابط المسجد الذي ذكره أهل العلم. وأيضا يعني ماذا بركة المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مشى إلى الصلاة رفع الله بدرجة تغطف عنه سيئة، هذا يستقر إلى هذا الأجر إذا صلى في بيته، إذا صلى ماذا في بيته ولو كان الجماعة. قال والعتيق أفضل، العتيق هو القديم، المسجد القديم، وكذلك الأكثر جماعة، جاء في بعض الأحاديث أن المسجد العتيق أفضل من المساجد الجديدة، وهذا القول مرجوح. والصحيح أنه لا فرق بين الجديد والعتيق أي القديم، لا فرق بين الأفضلية. وما جاء في أنه أفضل من ناحية الأسبق وغير ذلك فهذا ليس بصحيح، هذا التعليل يحتاج إلى دليل، يفتقر إلى دليل واضح، فسواء كان مسجد قديم أو مسجد جديد فكلهم سواء، كلهم سواء. وقوله وكذلك الأكثر جماعة استدل في حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، والثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، أزكى أي أفضل. هذا الحديث فيه كلام وهو أقوى ما استدلوا به، والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. فالراجح والله تعالى أعلم سواء كانت جماعة كبرى أو صغرى الفضل واحد، الفضل واحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة الاستغراقية استغرقت جميع الجماعة تزيد عن صلاة الفرد، أي خرج بذلك الفرد وما عدا ذلك يسمى جماعة فتتضاعف الأجور في الجماعة. واضح الآن؟ سواء كان قليلا أو كثيرا أو صفين ثلاثة فليس هناك أفضلية. الذي استدلوا بالأفضلية هو حديث أبي بن كعب عند الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد وفيه ضعف، وفيه ضعف يعني ماذا في كأن في رجل مجهول أو هكذا، وجاء من طريق أخرى أيضا لا يصح فيها انقطاع. قال وكذلك الأبعد، نعم المسجد الأبعد أفضل لأن الخطى تكثر كما جاء في الحديث، حديث ماذا؟ حديث أبي موسى الأشعري في البخاري ومسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء، أعظم الناس. وأيضا حديث أبي هريرة كلما مشى خطوة رفع به درجة وحطب عنه سيئة فتحط عنه سيئة كلما، حتى أن كان بعض السلف يقارب بين الخطى، يقارب بين الخطى حتى يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. فإذا كان المسجد بعيد تنال أجر عظيم، والسبب في ذلك الخطوات التي تخطوها. الآن أصبحت المساجد قريبة إلى بيوت بعض الناس لا يذهب إليها أو يتحجج أنه بعيد، تنال أجر ببعدك، ضيعوا الأجر ضيعوا الفائدة. نعم. وأيضا كما جاء في الحديث إسباغ الوضوء إلى المكاره والانتظار الصلاة إلى الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، كثرة الخطى إلى المساجد. نعم. قال يعني لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الدرجات التي ترفع الإنسان في الحديث، قال إسباغ الوضوء أي تعميم أعضاء الوضوء في المكاره أي عند شدة البرد تعمها، ما تجعل مكانا دون آخر، وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وذلك مش الرباط. قال ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا يؤم في مسجد قبل الناس وعنده إمام راتب، لأن الإمام الراتب يعتبر ولي هذا المسجد إلا إذا أذن له ذلك أو أذن له المصلون لأن يتقدم، وإلا لا يجوز له أن يتقدم والإمام الراتب موجود إلا بإذنه. إلا ماذا؟ إلا بإذنه. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في سلطانه، والإمام الراتب سلطانه مسجده، سلطانه مسجده، ما يريد فوضى يأتي هذا يصلي بالناس وهذا يريد لا، هذا الأمر كله يرجع للإمام لأن الإمام يعتبر سلطان في مسجده، سلطان في مسجده. إلا أن يتأخر من الإمام يجب عليه أن يراعي حال المصلين فحدث له ضرر، إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك، أي أن يتقدم أحدهم فيقدمه المصلون ويكون يعني ماذا أقرأ القوم، إن وجد ما في ينظر إلى من هو أحفظ شيئا قليلا، ما في ينظر من هو أعلم بالسنة. نعم، لفعل أبي بكر، فعل أبي بكر لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري في مرض موته، وعبد الرحمن بن عوف حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بين أناس فتأخر فذهبت عنه ركعة واحدة، والحديث أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف في مسلم في صحيح مسلم. نعم، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به عبد الرحمن بن عوف فأدرك النبي ركعة ثم أتمها، فلما انتهى قال أحسنتم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف أحسنتم، يعني إذا تأخرت معنى ذلك تتقدم وتصلي للناس، فقال أحسنتم أحسنتم، ولم ينكر عليهم، ما أنكر عليهم ولم يقل لماذا يجب عليكم أن تنتظروني، لا، الإمام يجب أن يراعي حال المصلين، قد يحدث له ضر نعم ويتأخر فيجعل من يؤم الناس ولا يقول لا انتظروا وهكذا ويغضب، هذا ليس من السنة، بل واجب عليه أن يصلي بهم أحدهم ويتقدم ويصلي بالناس كما فعل من عبد الرحمن ابن عوف فصلى بالناس، فلما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. وأيضا لما خرج النبي لأبي بكر الصديق سبح الصحابة أو صفق الصحابة، فالتفت أبو بكر الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن امكث مكانه، فتنحى أبو بكر إلى الخلف فرفع يديه فحمد الله عز وجل، فصلى النبي جالسا وصلى أبو بكر بعده قائما وصلى الناس من بعده قياما، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسمعهم التكبير ويسمعهم التكبير، شاهدنا أشار إليه، تأخر النبي فأشار إليه امكث ما في شيء، ما تحدث مشكلة بهذا، إذا تأخر الإمام لا حرج من هذا، يعني تأخر تأخرا ليس تأخر دقيقة دقيقتين، بعض الناس هنا يحرق لك المسجد على دقيقة ودقيقتين، يطرح هذا يقوم بدجلة ورفع الصوت حتى لو خمس دقائق مثلا مش مشكلة، لا تأخر تأخرا فاحشا، يعني الناس قد تضجر، نعم أما دقيقة دقيقتان ثلاث خمس دقائق ها مش مشكلة، بعضهم يعمل مشكلة وفوضى في المساجد، المساجد يجب أن تحترم ولا ينبغي لأحد أن يرفع صوته، ينظر لعل في هناك أمر ما في، عرفنا أنه ما سيأتي بعدها يقدم أحدهم فيصلي بالناس، هذا هو الواجب وهذا الذي نحن نفتقر إليه، أننا نلتزم الأدب ونتعلم العلم الشرعي، أما الفوضى فهي من قلة الأدب ومن عدم العلم تحدث الفوضى، وإلا لما دخل أبو بكر الصديق الصحابة مستفيقون، ودخل عبد الرحمن بن عوف والصحابة مستفيقون، ما أحد رفع صوتا ولا سب أو شتم أو كذا، ما في شيء، فهذا هو الواجب عليه. نعم، قال وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، أي إذا أقيمت الصلاة المفروضة، المقصود به الصلاة المفروضة، ليس إذا أقيمت صلاة التراويح، بعض الناس يقام صلاة التراويح يترك السنة، لا هذا ليس بصلاة، إنما أقيمت الصلاة المفروضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث أخرجه مسلم، أي إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأنت إذا شرعت في سنة نافلة تحية المسجد أيضا أو راتبة أقيمت الصلاة الواجب عليك أن تقطع، فلا صلاة إلا المكتوبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي فأقيمت الصلاة فصلى الركعتين وقد أقيمت الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا، يعني كأنك تصلي ماذا؟ أربع ركعات لأنه كمل ودخل في الفرض، قال النبي له أصبع أربعا، لا الواجب عليك أن تقطع، وهذا من الأخطاء الذي نراه من بعض الناس أنه يصلي ولا يبالي قيمة الصلاة ولا شيء، بل بعضهم ماذا يفعل؟ يجد ذلك شرا، الإسراع ما يقيم الركوع ولا السجود. تك تك يلا يا القرآن كان أمر الدين. طيب ولو لو خرجت منها كان أفضل، ولا أنك أتأت إليها لا قيام ولا ركوع ولا سجود. يريد يدرك يا أخي خلاص انقطعت الصلاة. والذي يشرع في صلاة النفل له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ابتدأ الصلاة أو ما زال في بداية الصلاة، هذا يقطع جزما. لماذا؟ لأنه ما سيدرك، ما سيدرك. الحالة الثانية أن يكون في التشهد الأخير، يعني هذا يقيم الصلاة وهذا في التشهد الأخير أو بقي له التشهد، هنا يقال له استمر حتى تتدارك الإقامة. تتدارك ماذا؟ الإقامة. واضح الآن؟ فهنا يقال له استمر، إن كان يسيرا فتدرك، أما إن كان كثيرا لا تدرك. اقطع الصلاة. طيب اقطعها يسلم؟ لا اقطعها قطع خلاص انتهى، يخرج منها خروجا. إذا سمع الإقامة، إذا سمع ماذا؟ الإقامة. واضح الآن؟ طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، المقصود به الفرض، إذا كبر تكبيرة الإحرام، يعني إياك أن تذهب عليك تكبيرة الإحرام، إياك أن تذهب عليك تكبيرة الإحرام. فأنت إذا كنت تعرف أنك ما تترك تكبيرة الإحرام اقطع الصلاة، إذا كنت تعرف أنك تترك تكبيرة الإحرام واصل. إذا كان يسيرا وليس معنى ذلك في ركعة وتراه ينفرها كنفر الدين، تراه تعجب منه، والله لو تركها كان أفضل. يريد يدرك، ما يريد تروح عليها دي. لا ما يصلح هذا، هذا ليس من السنة، بل من السنة أنك تقطع وتشرع في الفرض. تشرع ماذا؟ في الفرض. إذا سمعت المؤذن يقيم، بعضهم يسمع الميكروفون قطع الصلاة، لا انتظر حتى يقول الله أكبر الله أكبر فيقيم الصلاة، فبعد ذلك تخرج. أو بعضهم يرى الناس قاموا قطع الصلاة، لا حتى تسمعه يقيم، حتى تسمعه ماذا؟ يقيم الصلاة. قال وإذا قيمت الصلاة فلا يجوز له، فلا يجوز الشروع في نفل. نعم لا يجوز له أنه يشرع في صلاة نافلة، إنما تبقى الفريضة. قال وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، أي أتمها بعد إقامة الصلاة إذا كانت النافلة، يعني ماذا؟ قد صلى أكثرها خفيفة. أما إذا كان في البداية فالواجب عليه ماذا؟ أنه يقطع، أنه يقطع. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يقال أن حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، مخصص لهذا، مخصص لهذا العموم. ولا تبطلوا أعمالكم. بعضهم يقول ليش أبطل عملي؟ يقال أن حديث أبي هريرة خصص هذا، خصص هذا. طيب قال ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. هذه مسألة خلافية تقدم معنا، أن هل إدراك جزء من الإمام مع الإمام يعتبر إدراكا للجماعة، أما إدراك الركعة مع الجماعة فهذا محل اتفاق، أن إدراك الركعة مع الجماعة يعتبر إدراكا للجماعة، هذا محل اتفاق. فما دونها أدرك التشهد، أدرك السجدة، الصحيح من أقوال العلم هو قول الجمهور أنه أدرك أجر الجماعة، أدرك أجر الجماعة، وليس معنى أدرك الصلاة، لكن أدرك أجر الجماعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فسماه ماذا؟ مدركا، فسماه مدركا. قال وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. قوله تدرك بإدراك الركوع مع الإمام هذا قول قول بعض العلماء، فما دونها؟ الجواب أنها تدرك. الجواب ما لا أيضا أنها تدرك، يعني حتى لو كان الإمام في التشهد الأخير فأنت قلت الله أكبر تكبر تكبيرة الإحرام ثم جلست سلم الإمام أدركت الجماعة، أدركت ماذا؟ الجماعة. وهذا وهنا خطأ ننبه عليه، بعض الناس ينتظر الإمام حتى يسلم، هذا ليس بصحيح. يريد يصلي جماعة أخرى، لا ادرك الجماعة هذه، بل واجب عليك أن تدركها. واضح الآن؟ فأنت إذا كبرت أدركتها، كبرت تكبيرة الإحرام، فأنت معنى ذلك أنك أدركتها. قال وتجزئ تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الركوع. الذي يأتي مدرك يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام. تقدم معنا في إدراكه للركوع أنه يجب عليه أن يدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. أما من كبر وأراد بها تكبيرة الانتقال من عقد الصلاة، صلاة باطلة. فإذا سلم قال له أعد صلاته، لأنه لم ينوي بها التكبيرة تكبيرة الإحرام، نوى بها تكبيرة الانتقال. فإن نوى بها تكبيرة الانتقال بطل الصلاة. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، لا يكبر منحنيا كما يفعل بعض الناس، يكبر وهو منحني، أو يفعل الركوع معه أو السجود معه ثم وهو خار ساجد يقول الله أكبر، هذا لم تنعقد صلاته، صلاته باطلة. ما هو الواجب عليه؟ إعادة. الواجب عليه أن يعيد الصلاة، واضح؟ فهذا هو الواجب عليه. طيب ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة الانتقال مستحب. انظر الآن، أما لو كبر تكبيرة الإحرام ثم نوى الانتقال أجزأه ذلك في أصح قوله العلماء، وإن كبر هذا حسن. واضح الآن؟ فقول المؤلف هنا وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يعني أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام فبعد ذلك تكبيرة الركوع بالنية تجزئه، بالنية تجزئه، ولا أفضل أن يأتي زيادة بتكبيرتين، إحرام وانتقال، إحرام وانتقال. طيب ما دليل ذلك؟ أي المؤلف يذكر، قال من فعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. يعني بعضهم يقول أن هذا ينفي أن تكبير الإحرام تجزي عن تكبير الانتقال، هذا فعل فعل به بعض الصحابة، فعل به بعض الصحابة، نحن ما نختلف في هذا. فإن جاء بالتكبيرة الثانية فحسنه، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام ونوى الانتقال فقد أجزأه ذلك. قال وإتيانه بهما ماذا؟ تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بهما أفضل. هذا الذي قلت لكم، إذا أتى بهما الاثنين أفضل. قال خروجا من خلاف من أوجبه، أوجب ماذا؟ أو أوجب تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، لأن بعضهم يرى أن تكبيرة الانتقال ماذا؟ واجبة، واجبة، فهذا يكون آثما. لكن إذا أتى بهما فهذا قد ماذا؟ قد أتى بالذي عليه. قال فإن أدرك، فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، أي المأموم إذا لم يدرك الإمام إلا بعد رفعه من الركوع، فإن أدركه بعد الركوع لم يكن بذلك إيش؟ مدركا للركعة. متى يكون مدركا للركعة؟ إذا أدركه وهو رافعا. متى يقال له أنه مدرك؟ إذا اطمأن، قال الله أكبر كبر تكبير الحرام ثم ركع مع الإمام، ركع مع الإمام فكبر تكبيرة الإحرام فركع مع الإمام فاطمأن. لا يشترط أن يقول سبحان رب العظيم، بعضهم يقول يقول سبحان رب العظيم يكون بذلك مدركا، لا، اطمأن بمجرد الطمأنينة أدرك. شك أنه أدرك، قال الله أكبر ركع، شك قال الإمام هل أنا أدرك أنا ما أدرك، الشك اطرح الركعة، يعني لا تحسبها، لا تحسب الركعة، واضح الآن؟ أما إذا أدركت إدراكا فيه طمأنينة فقد أدركته. كبرت للإحرام ثم كبرت للركوع فرأيت الإمام قد رفع، يعني بداية ارتفاعه، وأنت خريت راكعا لست مدركا، لأنه ماذا؟ قام، قد نوى الإمام الانتقال، واضح الآن؟ فبعض الأحيان أنت قد تكبر وترى الإمام يرتفع، قد كبرت، كبر وكبرت للانتقال إلى الركوع فرأيته قد ارتفع، تركع ما عليك شيء، لكن لا تعدها، لا تعدها بذلك. وأما إذا أدركت الركعة فقد أدركت الركوع عفوا، فقد أدركت الركعة. وهذه المسألة قد تقدمت معنا في قراءة الفاتحة، هل إدراك الركوع مع الإمام يعتبر إدراك الركعة؟ الجواب نعم. قال فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، هذا الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالواجب عليك أن تتابعه. أدركته في السجود ما تعدها ركعة، ما تعدها ركعة، واضح؟ أدركته وهو في التشهد كذلك ما تعد ركعة. أقل شيء تعد بها ركعة إدراك الركوع، إدراك الركوع. قال ويسن دخوله معه للخبر، أي استحب له الدخول معه للخبر. ما هو الخبر؟ حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجد الصلاة وأنتم عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم ماذا فأتموا. بعض الناس يأتي الإمام ساجد ينتظر يريد القيام، ما الدليل على هذا؟ النبي يقول فما أدركتم، أنا أدركته راكع اركع، أدركته ساجد اسجد، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لا، بعض الناس ينتظر حتى يقوم ثم بعد ذلك يكبر معه تكبيرة الإحرام وهو قائم، هذا ليس بصحيح. أدركت ساجد، أدركت يتشهد، أدركت راكع، أدركت قائم، في أي لحظة من اللحظات ادرك معه الصلاة. هذه السنة، هذه هي السنة، واضح؟ قال ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليم الثانية. لا يقوم المسبوق أي الذي سبق الإمام جاء بعد وأدرك بعض الصلاة. هذه مسألة خلافية، وهي إذا جاء مسبوق صلى بعض الصلاة وبقيت له بعض الصلاة، متى ينفصل عن الإمام؟ هنا وقع خلاف بين العلماء. مذهب الحنابلة وهو قول الإمام أحمد في رواية وهو اللي يقوله شيخنا أنه لا ينفصل عن الإمام إلا إذا سلم الثانية، لا يعتبر منه. فإن انفصل بالتسليمة الأولى تعتبر صلاته نافلة باطلة، يرون بطلان الصلاة. طيب ما الدليل؟ ليس هناك دليل، إنما الدليل يقولون أنه لم ينتهي من الصلاة فهو انعزل عن صلاته، انعزل عن صلاته فحكم عليها بالبطلان، واضح؟ طيب أصحاب القول الثاني قالوا بمجرد تسليمة واحدة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتحريمها وتحليلها التسليم. قالوا فإن سلم واحدة أجزاه، هذا أمر ثبت عن بعض الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة. طيب إذا كنت أنا منتظر وصاحبنا صلى تسليمة بواحدة، أنتظر حتى يسلم الثانية؟ طيب ما سلم، كيف أعرف أنه ما سلم؟ هل أجزأني ذلك أنني أقوم؟ لا، فالذي يظهر والله أعلم أن قول المؤلف مرجوح، والراجح أنه بمجرد تسليمة واحدة انفصلت عن الإمام، يجوز لك أن تقوم. وإذا قمت تكمل ما بقي لك من الصلاة، ما بقي لك من الصلاة، واضح؟ هذا هو القول الراجح. وأما أصحاب القول هؤلاء هو قول لبعض العلم، نعم، لكنه قول مرجوح، ما في دليل على أنه تبطل صلاته وتعد نفلا، ما هناك دليل. إنما الدليل أنه ماذا؟ أنه بمجرد ما يسلم تسليمة واحدة، ثبت أن بعض الصحابة سلموا تسليمة واحدة. طيب التسليمة الواحدة غير معتبرة؟ معتبرة، فإذا سلم تسليمة واحدة معنى أنه انقضت الصلاة، والثانية تكون نافلة، والثانية تكون نافلة. وإذا كان خروج من خلاف يريد أن يخرج من خلاف انتظر التسليمتين، لا حرج من ذلك، لا حرج من ذلك. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.